الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس التعليق على ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد كنا تكلمنا على شيء من كلامه على الأصل الأول، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن معرفة الله عز وجل تكون بأن يتعبد العبد لربه ويقر به ويتوجه إليه ولا يشرك به أحدا من خلقه أو أحدا من مخلوقاته عموما، فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع توحيد الله عز وجل. ولما أشار المصنف رحمه الله إلى ذلك، أشار إلى جملة من العبادات، وأراد أن يبين أن هذه العبادات لا تكون إلا لله، فهي حق لله عز وجل. فذكر بعض أنواع العبادة، وذكر قبل ذلك مراتب الدين بإيجاز، وسيذكرها بعد ذلك بالتفصيل. فقال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه الثلاث مراتب الدين، وسيأتي الكلام عليها في الأصل الثاني. ثم قال: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. فذكرها أنواعا من العبادة ليس للحصر وإنما للتمثيل. وذكر عبادات كثير منها عبادات قلبية، فهذه العبادات لا يجوز أن تصرف إلا لله. ذكرها بالإجمال وسيذكرها الآن بالتفصيل، عبادة عبادة، والدليل على ذلك. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا دليل على أن العبادات لا يجوز أن تصرف لأحد سوى الله سبحانه وتعالى. وقوله المساجد، إما أن يراد بها المواضع التي بنيت لعبادة الله، وإما أن يراد بها الأعضاء التي خلقها الله عز وجل، فليس لأحد أن يدعو مع الله غيره من خلقه. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. فمن صرف شيئا من أنواع العبادات لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. وذلك لأن عبادة الله عز وجل إنما تكون بإخلاصه وحده سبحانه، فمن أشرك فيه معه غيره فقد وقع في الشرك الذي وقع من أهل مكة، فإنهم كانوا يدعون الله ولكنهم يدعون غير الله عز وجل معه. وقد ذكر الدليل على ذلك فقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. فهؤلاء دعوا الله ودعوا مع الله غيره. قال: فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهذه الآية دليل على أن من عبد غير الله ولو عبد الله فإنه يكون مشركا. إذن فالمراتب ثلاث: عبد يعبد الله وحده فهذا هو الموحد، وعبد يعبد غير الله مطلقا فهذا كافر لم يسلم ولم يتعبد لله عز وجل، وعبد يعبد الله ويعبد معه غيره فهذا هو المشرك. قال: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. ذكر هنا الدعاء، وهو عبادة من العبادات لله سبحانه وتعالى. والدعاء هو التذلل لله سبحانه وتعالى وقصده بالعبادة. وأهل العلم يقولون أن العبادة، أن الدعاء من أشرف أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى. ولكي نلخص كلام أهل العلم في باب الدعاء، نقول إن ثمة خمسة أمور نذكرها. أولها الدعاء، يذكر أهل العلم أنه نوعان: دعاء المسألة ودعاء العبادة. فأما دعاء المسألة فهو أن يطلب الداعي ما ينفعه أو ما يكشف ضره، مثل أن يقول أعطني كذا، أرزقني كذا، يسر لي كذا، أحضر لي كذا، وهذا نوع من الدعاء، وهو دعاء المسألة بأن يطلب شيئا ينفعه أو يطلب دفع شيء يضره، وسواء كان لله أو لغيره فهذا دعاء. والنوع الثاني دعاء العبادة، ودعاء العبادة يدخل فيه جميع الطاعات والقربات، لأن الذي يتعبد لله عز وجل بالصلاة أو بالصيام أو بالحج أو بغير ذلك، لو سألته لما تفعل ذلك لكان قلبه ناطقا ولسانه ناطقا أيضا بأن مقصده في ذلك أنه يبحث عن رضا الله عز وجل وعن نيل ثوابه وعن السلامة من عقابه. فهذا دليل على أن العبادات كلها إذا فعلها الإنسان على وجه التذلل والتضرع أنها تكون عبادات لله سبحانه وتعالى، أنها تكون عبادات لله سبحانه وتعالى. وكلا الأمرين دعاء العبادة ودعاء المسألة لا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل. الأمر الثاني، الدعاء إنما يكون دعاء إذا كان على وجه التذلل والخضوع. أما من يدعو بتكبر أو أنه يطلب من أحد دونه كمن يطلب من ولده فهذا لا يسمى دعاء، إنما الدعاء يكون من الأسفل للأعلى، وهذا هو الدعاء إذا صحبه التذلل والخضوع لله عز وجل. الأمر الثالث، الدعاء عبادة عظيمة، فليس للعبد غنى عن الله سبحانه وتعالى. فأنت ترى المهموم يتوجه للحي القيوم سبحانه فتتفرج بإذن الله كرباته، ترى المريض، ترى العقيم، ترى المهموم، ترى المديون يتوجه لله عز وجل فيجيب الله عز وجل. ولذا فلزام على المسلم أن يتوجه بكليته للدعاء، فأنت في ربح مع الله عز وجل مطلقا، إما أن تجاب دعوتك أو أن يدخر لك ثوابها أو أن يرد عنك من السوء مثلها، كما ورد في ذلك الحديث في السنن. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما من مسلم يدعو إلا أعطاه إلا إحدى ثلاث، إما أن يجيب دعوته أو يدفع عنه من السوء مثلها، إلى أن قال الصحابة يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر، فكلما أكثرت فثواب الله أعظم. الأمر الرابع، حين يتوجه العبد لغير الله بالدعاء فيرفع يديه ويطلب قبرا أو رجلا صالحا وليا أو غير ذلك، فإن هذا دليل على سوء ظنه بالله وعلى إشراكه به، فكيف يطلب غير الله وهو يعلم أن الخزائن كلها من عند الله؟ بل حتى المشركون يعلمون أن الخزائن من عند الله وأن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى. فوا عجبا لامرئ يعلم أن الله بيده الرزق، بيده الجنة، بيده النار، بيده كل شيء من أمور الدين والدنيا، ثم تجده يرفع يديه عند قبر أو عند ولي أو عند شجرة أو غير ذلك ويدعو غير الله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس، إذا عرفت أن الدعاء لله عز وجل عبادة، إذا عرفت أن الدعاء لله عبادة فدعاء غيره سبحانه وتعالى شرك، ويدخل في الدعاء الشركي صورتان. الصورة الأولى أن يدعو الميت فيقول مثلا عند رجل صالح أو عند قبر أو غير ذلك يا ولي فلان أرزقني، يا ولي فلان أرزقني الولد، يسر أمري، دبر لي وظيفة ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر لأنه صرف العبادة لغير الله عز وجل، ويلحق بذلك كل من دعا غائبا، لأنه ما دعا الغائب إلا لاعتقاده أن له تصرفا وتدبيرا في الكون، كمن يدعو رجلا لكنه في أقصى الأرض وهو لا يسمعه، أو يدعو جنيا أو غير ذلك، فهذا من الشرك الأكبر. الصورة الثانية، دعاء الميت بالشفاعة بأن يقول يا ولي فلان اشفع لي عند الله أن يعطيني كذا، فهذا أيضا لا يجوز، لأنه لأنه طلب للشفاعة من غير من لأنه طلب للشفاعة بالإشراك. وقد قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والمشركون لما قيل لهم لم تدعون غير الله قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومع ذلك فلا يجوز لأحد أن يدعو الميت أن يشفع له عند الله، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. الصورة الثالثة وهي ليست بشركية لكنها محرمة أن يدعو الله بجاه رجل صالح فيقول: أسألك يا رب بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاه فلان الصالح، فإن هذا لا يجوز وهذا محرم. ولم نقل بأنه شرك لأنه دعا الله، ولكن لم نقل بأنه يجوز لأن الصحابة ما فعلوه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة أن يفعلوه، وإنما على العبد أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويخلص قصده إليه ويرفع إليه يديه. فهو الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. جرب إذا أغلقت عليك الأبواب وادلهمت عليك الأمور أنك تنخلع من علائق الناس ومن فلان ومن فلان، وتتوجه بصدق وإخلاص ويقين إلى الله، وسترى أن الله عز وجل على كل شيء قدير. واستدل المصنف لذلك أي للدعاء بحديث: الدعاء مخ العبادة، ولكن هذا حديث ضعيف، وأصح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.